أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، مع علمنا أن لها معاني جليلة. وأقسم سبحانه بكتابه العظيم الذي فيه عظة العباد وتذكيرهم بيوم المعاد ونصحهم بالاستعداد وأخذ الزاد. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لكن الكفار في كبر وإعراض عن الهدى، إذ خالفوا الله ورسوله وتعدوا حدوده وأعرضوا عن شرعه. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أفنى الله بالعذاب من أمة سبقت هذه الأمة بسبب كفرهم، فاستغاثوا لما نزل بهم العقاب وأذعنوا لله وأعلنوا التوبة، ولكن الزمن ليس زمن توبة ولا مهرب، فلا مفر مما أصابهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجب الكفار من إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لماذا يكون بشرا منا وليس ملكا؟ إنما هو كاذب في قوله، ساحر لقومه، وليس برسول من عند الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كيف ادعى هذا الرسول أن الآلهة الكثيرة صارت إلها واحدا؟ إن هذا الوحي الذي أتى به ودعوته إلى الله لشيء عجيب لا يقبله العقل لغرابته. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق سادة الكفار وأعيانهم يحرضون إخوانهم من أهل الكفر والتكذيب على الشرك والصبر على دينهم الباطل وعبادة عدة آلهة دون الله. إنما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر مقصود مدبر يريد به العلو في الأرض والصدارة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بمثل ما دعا إليه من الدعوة إلى توحيد الله بالعبادة عند من سبقنا من آبائنا وأجدادنا، ولا في ملة نصرانية، ما هذا إلا زور وبهتان وافتراء. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. كيف يختص محمدا بالرسالة من دوننا وهو بشر مثلنا لا ميزة له علينا؟ بل الكفار في حيرة وريب من إنزال الوحي من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا ذلك لأنهم لم يذوقوا عذاب الله فهان عليهم أمره، ولو ذاقوا العذاب لما كذبوا بالكتاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هل عند كفار قريش خزائن الله من الفضل والرحمة الذي عز في ملكه وقهر من غالبه، وهو الوهاب الذي يعطي من أراد من العباد من الفضل والإحسان بلا حساب؟ ولو كانوا يملكون الخزائن لبخلوا بها. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم أن هؤلاء الكفار مسيطرون على ما في السماوات والأرض وما بينهما، فيتحكمون في الرحمة والرزق، فيعطون من أرادوا ويمنعون من أرادوا، فليصعدوا في الطرق الموصلة إلى السماء، وليمنعوا الملائكة من إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء الكفار جند مكذبون للرسالة، مهزومون في مواجهة الحق، مثلما غلبت الأمم المكذبة التي سبقتهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وكذبت قبل تكذيب كفار قريش قوم نوح وعاد وفرعون صاحب الجنود الأقوياء والبأس الشديد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم ثمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الشجرة العظيمة قوم شعيب، وهؤلاء الأقوام تعاونوا على الكفر وتساعدوا على حرب رسلهم ومعاداة الحق. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. كل قوم من هؤلاء الأقوام كذبوا رسولهم فاستحقوا العقاب من الله على كفرهم، فنزل بهم العذاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينتظر الكفار لنزول الهلاك بهم إن استمروا على كفرهم إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع، فليس لهم بعدها من توبة ولا إقالة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الكفار استهزاء وسخرية: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل قيام الساعة، لأنهم يستبعدون ذلك.